عند أهل السنة والجماعة. أي توحيد هذا يدعي أن لله يدا ورجلا وأنه يمشي ويركض ويهرول؟ نعم، فلنبدأ بالتوحيد ولنتمسك بالتوحيد. عندما أقرأ في ميزان الاعتدال في الجزء الأول في الصفحة 593 عن إبراهيم بن أبي سويدة وأسود بن عامر: حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: رأيت ربي جاعدا أمرد عليه حلة خضراء. ما شاء الله، أتريدون أن نعبد الله الذي ليس كمثله شيء، أم أن نعبد ربا له يد ورجل وتارة ينزل وتارة يصعد؟ أتريدون أن نحب الصحابة؟ إني والله أحب الصحابة وأترحم عليهم، لكن عندما الشيخ معاوية سب علي بن أبي طالب، وعندما أقرأ في التاريخ أن معاوية قد قتل الصحابة كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن حمق الخزاعي وميثم التمار وغيرهم، لماذا لا تنظرون بعين العدل؟ أم هل يجب علينا أن نأخذ ديننا من كعب الأحبار وغيره؟ هناك حديث آخر: لماذا يدلس عثمان الخميس على الشيعة ويدعي أن حديث الحمار موجود فقط عند الشيعة؟ ألم يقرأ في البداية والنهاية في الجزء السادس حديث الحمار يعفور؟ أم أريدني أن أقرأه عليه؟ لماذا رمي الشيعة بتهم المتعة وغيرها؟ ألم يقرأ أن ابن القيم الجوزية قد شرع للمرأة أن تستدخل إكرمة في فرجها لتطفئ شهوتها، وللرجل أن ينكح بطيخة؟ هل هذا مما ملكت أيماننا أم ماذا؟ ألم يقرأ عن رضاعة الكبير؟ ألم يقرأ عن غير من هذه الفتاوى الفاضحة؟ لماذا التدليس ورمي الشيعة بهذه الأكاذيب؟ ألم يقرأوا في كتبهم ما تشيب منه الولدان؟ هذه طيب. أخي الفاضل مداخلتي، وأخيرا عندي سؤال يا أبو لولو، عندي سؤال لحظة يا أبو لولو، يا أستاذ أبو لولو. نعم، قلت هذه مداخلته قبل أن تختم. عندي سؤال، أنت أبو لولو هل هو يعني تكني باسم من قتل الخليفة الثاني؟ طبعاً. أبو لولو وين الصوت بتاعه؟ يا أبو لولو قص مرتين قبل مين؟ وقت اللي كان يتكلم قص عليه مرتين. أنا مش هون كنت اتصل بحاجة لأنه يشوف على الإنترنت، فالله أعلم من فين موجود. عم خاتكلم وترى كلمه يقوله شوف اتصل يقوله صدق يتكلم عن نسل فيه ما يروح. هو طبعا هو قطع اسفين ابو لولو ما قطعناك القط. خذ اذا كان حصلت مره ثانيه اتصل بي. الاخ عبد الله الناصر مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. يا هلا. الحقيقه اولا نشكركم على هذا اللقاء الواضح الصريح، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدي المتناظرين ومن وراءهم لطلب الحق. ألاحظ أن المسألة أصبحت مغالبة، مضاربة أطفال، صراخ، لماذا هذا كله؟ الذي ينبغي أن نكون طلاب حق، دليل بدليل، حجة بحجة، ندخل في النقاش يهرب يقول حزب الله الليلة عنده، نصر الله اليوم يقول لي، إذا سكتنا رجع إلى موضوع آخر، يقول لا نسب الصحابة لعنة الله عليهم، أي كلام هذا؟ الشيعة معنا على الخط يتابعون، هل أنتم تلعنون أم لا؟ كذب في كذب، تقية في تقية، كيف نعرف الدين؟ تدعو يهودي، تدعو نصراني، ماذا تقول له؟ سبحان الله، نحن لم نفهم شيئا من كلام التجاني ولا صاحبه، ولكن أودي للتجاني كلمة بعد صراخ الأمس اللي قبله والتهرج والصراخ يكون على قدر الألم بلا شك. نضيل كلمة سيد الخميني يقول إن الكلاب التي تنبح لا تعم، لا نريد الشتائم عفوا، لكن سمعتم كلام الأخ المتصل من على البيت؟ أين تذهب الأخماس؟ لمن؟ ماذا يعمل بها؟ أهل البيت فقراء مساكين مظلومون، الذين ظلموهم هم الشيعة، هم الرافضة. أما أئمة الشيعة الصادقون يا أخ هاشم والمستمعون فهم صادقون. أنت لو تضارب أبوك وعمك تشعل النار تزيدها حطبان؟ سبحان الله، أنت تود الإصلاح، ابدأ بالإصلاح من الأصل، أما أن تهد الأصل ثم تصلح الفرع فيسقط عليك المبنى ويغر عليك السقف. أولا الصحابة إخوة وجعلهم الله إخوانا وأثنى عليهم الله في كتابه، لكن مع الأسف هؤلاء يقولون القرآن محرم. معي؟ معك احنا سمعينك. يقولون القرآن محرم، فإذا قلنا تقولون قالوا لا. نرجع بهم لألف رواية في كتبهم، ماذا يقولون؟ يبدأون يحرفون بالمعاني. الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق يكذبون الله، لما خلقت بيدي تكذبون الله، ويبقى وجه ربك تكذبون الله. نحن نصفه بما يصف نفسه، أم نضع وصايا عليه؟ وضعت وصايا على الناس يكفي، سيادة إمامة مصائب، ثم تفرضون وصايا على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل وفعل؟ وحتى علي كتبه مخبأ ووراثة مخبأ والوصية المزعوم مخبأ والأخماس تخبأ، يكون تدفن تحت الأرض ما أدري أي أرض في أي بلد الله أعلم. كل شيء مخبأ في مخبأ، والدين مخبأ أيضا تقية. بالله عليكم هل هذا دين؟ أخيرا نقول مثلا يحملون أهل الاتقاء على عوام الخاتمي، على عوام الشيعة، ليس علينا نحن يا معشر الشيعة. تقية عليكم أخي، أنا أجركم إلى مجوسية، إي والله ربما يجرونكم إلى نيران فارس القديمة. لا لا هذا لا يجوز. أدعو السنة والشيعة، عموم السنة عموم الشيعة، أدعوهم دعوة صادقة إلى الاتحاد على الحقيقة، بلا كذب بلا تقية بلا مراء. لا يفلح دين بهذا الشكل، إمام مخبأ كيف نعرف الدين؟ قرآن لا يفهم، وليس عندنا معصوم، المعصوم مخبأ لا نفهمه، لا نصل إلى نتيجة أبدا لو عشنا طول ألف سنة أخرى. الدين واضح وسهل، ولقد يسمى قرآن للذكر فهل من مدكر. ننصح أخواننا الشيعة المنصفين لا إلى أن يتجهوا لمذهب السنة، هذا صعب عليهم، ولكن إلى أن يتجهوا إلى التشيع الصادق. فنحن والله نشد أيديهم ومعهم ونحب الوحدة، تبدأ الوحدة كما سمعنا قبل قليل مع أحد المداخلين قال مع أبي بكر وعمر، أظن أخت ما قالت مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا أولا. طيب يا ثم دعونا يا أخي نقطة أخيرة. نعم. الله عز وجل يقول كونوا عباد الله إخوانا. دعونا من هذا، المشكلة التاريخية بين الصحابة انتهت، غفر الله للمخطئ وأصاب المصيب. لماذا لا نتحد الآن على مناهج الإسلام على القرآن؟ ودعونا من المراجع من الكتب ومن هنسأل الإخوان إن شاء الله يجوبوك بعدين أستاذ عبد الله. نعم أخي يجيبك الأخوان بعد قيوة الإخوان. طيب طيب فيها قضية في الخمس مثلا، يقول انه الخمس ما كفار، فهل الشيعة عند اصحابهم كفار عشان اقولهم انهم او تقية؟ ايضا ندعو الشيعة والسنة الى مراجعة المراجع، حتى اللقاء المسجل عندك يا اخي هل مسجل في حلقات عندك؟ الحلقات الماضية مسجلة؟ مسجلة نعم. ندعو الاخوة الى ان يراجعوا الحلقات وينظروا ايهما اصدق، ندعو الشيعة والسنة ينظروا اي الفريقين اصدق في النقل واصح في التعبير. كم مرة يفتتح عبد الحميد خطبة بلعن أعداء علي ومخالفيه ونحن نلعن أعداء علي ومخالفيه؟ إي والله والله ثم والله ثم والله إنا لنحب عليا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا يخرجها من أنفسنا إلا الموت، ولو خرجوا إلينا ولو وجدناهم ولو كنا في خلاف أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم ومقوان كنا مع علي إذا دخلنا، نحبهم اي والله من اعماق قلوبنا، ولكن لا نود ان نجعل بينه وبين اخوانا عداوه كما ضربت لك المثل، اذا ابوك عمك تضارب تزيد النار حطب لا. طيب اخي نعم يا اخي انا اشكرك على اتصالك بارك الله فيك. الوقت اخيرا ندعو الى الوحده الاسلاميه على ضوء الكتاب، ومن خلال الكتاب سيدلنا على السنه، واسال الله ان يكون الجميع يريدون الحق، ومن اراد الحق فليكثر من الدعاء وخاصه في هذه الليالي المباركه، يكثر من الدعاء يا اخي، يدعو الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اهدنا المختلفين فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لا تعصب، لا اخفاء حقائق، لا تاويل، نصوص مباشره ميسره يفهمها بلسان عربي مبين. اسال الله يوفقك ويوفق المريض الحق جميعا ويجمع الامه على الحق. امين شباب جميعا الحق. بارك الله فيك. الاخ الموسوي في في طهران او في قم. ما نقدرش ناخذ دقيقه دقيقتين قبل الفاصل. الو تفضل اخي المستوي. الو يا مرحبا. ايوه اخي المستوي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. تفضل يا اخي. انا ابو سميه المستوي الفهم. يا مرحبا بك، شرفت. اهلا وسهلا. يا أخي الموسى ويبدو الخط بيننا وبينكم يعني كان في ليالي كان واضح وصافي جدا، مش عارف ايش اللي حصل. هنجرب تاني بعد الفاصل، اذا هناخذ الفاصل الاعلاني ونجرب تاني اذا الخط جمع معنا بشكل صافي. يا أخي الكريم، أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، ما زلنا مستمرين. حنفتح الآن المجال بعد قليل إلى المتناظرين هنا لنواصل الحوار بحرية بجرأة وبصراحة وبعيدا عن مقص الرقابة. نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. دلوقتي او بعدين هجرب ركبتي، ولما تجربها يبقى جبناك. ممكن نجيبك عشان الويفر الهش والمقرمشات الرائعة، ويمكن علشان الكراميل الناعم، او نجيبك علشان طعم الشوكولاتة اللذيذة. المهم هنجيبك، وانت عارف هنجيبك يعني هنجيبك. روكسي، شوكولاتة فاخرة محشوة بالويفر والكراميل والمحمص. للوصول بإعلاناتكم إلى ملايين المشاهدين في الوطن العربي والعالم، اتصلوا بقسم الإعلان في تلفزيون المستقلة على رقم الفاكس 0044-208-838-2989 أو على البريد الإلكتروني adverts@almustaqilla.com. دي مشكلة نحب أن يكون ضيف، لأنه جاء هذا المضيف مع نظيف من المشاهدين. حتى إحنا عندنا واحد مش شغل ليلة ضيف، مش شغلة، كان شغل المضيف. لا أنت قلت. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح. أريد أن أعلمكم أعزائي المشاهدين أننا بعون الله تعالى سوف نبث الحلقة الأخيرة على الهواء مباشرة من هذه المناظرة يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى، على أمل توقعاتنا العيد، عيد الفطر المبارك، جعله الله مباركا عليكم جميعا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة. في الفترة المتبقية من شهر ديسمبر